الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنقرا ورد تعالى في تفسير السوره رقم 74 في ترتيب القران الكريم، وهي سوره المدثر، فهي سوره مكيه وآيها 56 آية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. وقالته الجمهور، يعني هذا الحديث طبعا في البخاري عن جابر: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. هو يمكن أن يجمع بينه وبين قول الجمهور بنوع من التأويل، يعني بأن الأول جمع بين الروايات: أول شيء نزل من القرآن بعد فترة الوحي، بعد فترة الوحي كما سيأتي. فجابر كان يقول: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. وقالته الجمهور، فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وروى البخاري عن يحيى بن كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبي سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بقراء، فلما قضيت جواري هبطت فنزيل، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وكبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وكبوا علي ماء باردا. فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنزل. وروى الشيخان أيضا عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه رعبا، فرجعت فقلت: جملوني جملوني، فذكروني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى آخر الآية. فيفهم من هذا السياق يعني أن هناك وحيا نزل قبل سورة المدثر. يعني في هذه الرواية يقول جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني الوحي أول ما نزل عن النبي عليه السلام بسورة اقرأ، بعد ذلك إيه؟ انقطع الوحي، قطع يعني فتر وتوقف لمدة، ثم بعد ذلك يعني عاد الوحي، فكان أول ما نزل بعد فترة الوحي هو يا أيها المدثر. وهذا الحديث يعني يوضح ذلك. يقول جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فهذا يدل على أنه سبق نزول الوحي على سورة المدثر. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنزل، إلى آخر الآيات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا السياق هو المحفوظ وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله فإذا الملك الذي جاءني بقرأ، وهو جبريل حين أتاه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد. هذا وجه الجمع، أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما، فلما أكلوا منه قال ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم ليس بساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم ليس بكاهن، وقال بعضهم شاعر، فقال بعضهم ليس بشاعر، وقال بعضهم سحر يؤثر. فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقلع رأسه وتدثر، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى آخر الآية. قوله تعالى يا أيها المدثر أي المتنفس بثيابه لنوم أو استدفاء، يا أيها المدثر أي المتنفس بثيابه، كان يتنفس بثيابه إما لأنه يستدفئ يريد الدفء أو يريد النوم. والمدثر من الدثار، وهو كل ما كان من الثياب فوق الشعار، كل ما كان من الثياب فوق الشعار، والشعار الثوب الذي يلي الجسد، الثوب المباشر الموجود على الجسد مباشرة هذا يسمى الشعار، ما يلبس فوقه يسمى الدثار. وأصل المدثر المتدثر، فأذهنا في التاء في الدال. خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لحالته التي كان عليها وقت نزول الوحي، خطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لحالته التي كان عليها وقت نزول الوحي، أو لقوله دثروني دثروني، وقيل معناه المدثر بلسان النبوة والرسالة من قولهم ألبسه الله لباس التقوى وزينه برداء العلم، ويقال تلبس فلان بأمر كذا، فجعل النبوة كالدثار واللباس. قال الشهاب إما أن يراد المتحلي بها والمتزين، كما أن اللباس الذي فوق الشعار يكون حلية لصاحبه وزينة، هذا قول آخر، يعني أن الدثار الذي هو يكون فوق الشعار هو حلية وزينة، يعني إشارة إلى دثار النبوة، أنه متحلل بالنبوة ومتزين بها عليه الصلاة والسلام. والتشبيه بالدثار في ظهورها أو في الإحاطة، والأول أتم، يا أيها المدثر قم فأنذر، قم من مضجعك ودثارك، أو قم قيام عز وجد، لأن القيام أحيانا يعبر به عن هذا، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قم فأنذر، واحتمل قم يعني من مضجعك وقم من دثارك، أو قم يعني قيام عز وجد، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، قم فأنذر أي فحذر قومك من العذاب إن لم يؤمنوا. قال الشهاب ولم يقل وذكر، قم فأنذر ولم يقل وذكر، لأنه كان في ابتداء النبوة والإنذار هو الغالب، في بداية النبوة الإنذار يكون الغالب، لأن البشارة لمن آمن ولم يكن إذ ذاك، لم يكن إذ ذاك مؤمن، لم يؤمن كثير من الناس حتى يبشر، وإنما البشارة الإنذار يكون هو الغالب في ابتداء النبوة، أو هو اكتفاء، يعني في التفسير نقول قم فأنذر وبشر، أنذر الكافرين مثلا وبشر المؤمنين، لكن اكتفى بهذا عن ذاك، كما يعني استهرت أمثلة مثل بها القرآن مثل هذا. أرجع وطلعون نفس هذه مماثلة للبنت، لكن أشهر مثال يأتي دائما إيه؟ وسرابيل خفيف من الحرة، وسرابيل خفيف من الهواء أوضح، أوضح ومشهور أكثر. سرابيل خفيف من الحر والإيه؟ والبرد والحر، واضح؟ فحولي فك الاستفاءة، فكذلك هنا على قول قمت أنذر يعني وردت، لكن اكتفى بالإنذار لأن غالبا الإنذار يختلف بالإيه؟ بالتفكير. الله تعالى أعلم. يقول الشيخ عقيل السالم رحمه الله تعالى في تتمة أضواء البيان قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، الإنذار إعلام بتخويف، فهو أخف من مطلق الإعلام، وهو متعد لمفعولين المنذر والمنذر به، يا أيها المدثر قم فأنذر. فأنذر هذه بتتعدى لمفعولين، المفعول الأول هو المنذر والمفعول الثاني المنذر به. أما المنذر فبينت آيات أخرى أنه يكون الكافرين للكافرين، كما قال تعالى تنذر به قوما لدا تخويفا لهم. وقد يكون للمؤمنين المنذر، قد يكون المؤمنين، لماذا؟ لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بهذا الإنذار، يعني أحيانا يأتي الإنذار للكافرين فقط باعتبار أنه تخويف لهم وترهيب حتى يتوبوا إلى عذرهم ويعودوا إلى الإيمان. وقد يأتي كما في هذه الآية لتنذر به قوما لدا، قد يأتي للمؤمنين فقط، واضح؟ كما في قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، واضح؟ فهنا قصر الإنذار على من؟ على المؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالإنذار. وقد يكون للجميع كما قال تعالى أكاد للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا إلى آخر الآية. أما المنذر به فهو ما يكون من أهوال يوم القيامة، ولذلك قال ابن جرير قم فأنذر، فأنذر عذاب الله قومك الذين أشركوا بالله وعبدوا غيره. أي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى وربك فكبر، يعني كما يقول ابن جرير فكبر يعني فعظم بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد. وقال القاسمي أي إن كنت تكبر شيئا وتعظم قدره فخصص ربك بالتعظيم والتكبير، لا يعظم في عينيك غيره ويصغر في قلبه كل ما سواه بمشاهدة كبريائه عز وجل. وربك تكبر، فلا شك أن التقديم هنا لاختصاص، أي أن المستحق للتعظيم وحده هو الله سبحانه وتعالى. وربك تكبر وثيابك فطهر، اختلف في تفسير هذه الآية ما المقصود من قوله تعالى وثيابك فطهر. الظاهر الظاهر هو الطهارة، يعني تطهير الثياب بالماء من الأنجاز. لماذا نقول بالماء؟ لأن الماء هو الأصل في التطهير، الماء هو الأصل في التطهير. وثيابك فطهر، إذا قلنا أن الثياب الملابس فيكون المقصود أي طهر ثيابك بالماء من الأنجاز. قال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون، فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه. قول آخر قيل هذا أمر بتطهير القلب مما يستقذر من الآثام، المقصود من ثيابك فطهر يعني طهر قلبك مما يستقذر من الآثام. قال قتادة العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفد عهد أنه دنس الثياب، دنس الثياب. معنى دنس الثياب عند العرب يعني الذي يخلف عهده وينقض وعده وينقض في ذلك. أما إذا وفى وأصلح فإن العرب يقولون مطهر الثياب. وعن ابن عباس: وثيابك فطهر، اي لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم انشد لغيلان بن سلمة الثقفي قوله: واني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة اتقنع، فاني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة اتقنع. وفي الوجه الاول بقاء لفظ الثياب والتطهير على حقيقتهما، يعني اول وجه من هذا الوجود التفسير، وثيابك فطهر، قل انه ايه الظاهر، طهر ايه ثيابك بالماء من الانجاز، خلافا للمشركين الذين لا يتطهرون. فهذا هو يعني الظاهر، لانه حمل على الحقيقه. اما الثاني ففيه نوع تجوز، ان المقصود بذلك يعني ان يكون ان يطهر القلب مما يستقدر من الاثام. بقي وجه ثالث وهو حمل الثياب على حقيقتها والتطهير على مجازه، وهو التبطير، لان العرب كانوا يطيلون ثيابهم ويجرون اذيالهم خيلاء وتبرع، فامر بمخالفتهم. ووجه الرابع وهو عكس هذا، وذلك بحمل الثياب على الجسد او النفس كناية، كما قال عنترة: فسككت بالرمح الاصم ثيابه، يعني نفسه. ولذا قال: ليس الكريم على القدى بمحرم. واستطلب ابن الاثير في المثل الثائر الوجه الاول، قال في الفصل الثالث من فصول مقدمته: اعلم ان الاصل في المعنى ان يحمل على ظاهر لفظه، ومن يذهب الى التاويل يفتقر الى دليل، كقوله تعالى: وثيابك فطهر. فالظاهر من لفظ الثياب هو ما يلبس، ومن تاول ذهب الى ان المراد هو القلب لا الملبوس، وهذا لا بد له من دليل لانه عدول عن ظاهر اللفظ. ثم قال: المعنى المحمول على ظاهره لا يقع في تفسيره خلاف، اي معنى يحمل على ظاهره هو المعنى الراجح المتبادر لديه، هذا يسد باب الخلاف. والمعنى المعدول عن ظاهره الى التاويل يقع فيه الخلاف، اذ باب التاويل غير محصور، والعلماء متفاوتون في هذا، فانه قد ياخذ بعضهم وجها ضعيفا من التاويل فيكفوه بعبارته قوه تميزه عن غيره من الوجوه القويه، فان السيف يضاربه، يعني قد يكون العالم متمكنا من الفصاحه والبلاغه، حتى انه بفصاحته وبراعته في السحر الحلال وعلم البيان يستطيع ان يعني ينتحي منحا مرجوحا عن طريق تاويل النص، ومع ذلك بقوه عبارته وسحر البيان يقوي هذا الايه الشيء الضعيف، كما يقول الشاعر كما يقال: ان السيف يضاربه، السيف يضاربه، يعني السيف نعم هو يقتل، لكن هل السيف وحده هو الذي يؤثر ام لابد له من ضارب قوي؟ واضح. ولذلك استشهد هنا بعد قوله: فان السيف بضاربه، بشعر ابي الطيب المتنبي في قصيده مطلعها: الراي قبل شجاعه الشجعان هو اول وهي المحل الثاني. قال: ان السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجمعان، تلقى الحسام على براءة حده مثل الجبان بكف كل جبان. يقول المتنبي: إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن، يعني قد يوجد السيوف الحادة قوية في أيدي أناس قلوبهم مثل قلوب النساء جبنا وهلعا وخوفا. إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن، كقلوب النساء يعني، إذا التقى الجمعان في الحرب تلقى الحسامة، تلقى الحسامة على جراءة حده، مع أن الحد وهو سيف محدد وسيف بالثار في حد ذاته، تلقى الحسامة على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان. فالسيف نفسه يكون إيه؟ جبانا، ما دام هو في كف إنسان جبان. السيف بضربه وليس فقط بحده، فإنه لا يؤثر إلا إذا كان الذي يحمله يضرب ضربة يعني قوية. ويكفي دليلا ما للعربي من الشواهد والامثال والاستعمال لا ينحصر في الحقيقه. نعم المتبادر اولى وازجر وهو عنوان الحقيقه. يعني الظاهر اولى ان تقبل الايه هنا على ظاهرها وثيابك فقاهر يعني بالماء من الانجاز. يقول الشيخ عطية السلام رحمه الله تعالى في تتمة أضواء البيان: اختلف المفسرون في المراد من كل من لفظتين الثياب والطهارة، هل هنا دل على الحقيقة ويكون المراد طهارة الثوب من النجاسات أم هما على الكناية؟ فالمراد بالثوب البدن والطهارة عن المعنويات من معاصي وآثام ونحوها أم على الحقيقة والكناية؟ ذكر ابن جرير وغيره نحو من خمسة أقوال. الأول عن ابن عباس وعكرمة والضحاك أن معناه وثيابك فطهر لا تلبس ثيابك على معصية ولا على غدرة، واستشهد بقول غيلان: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنعه. وقول آخر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. فاستعمل اللفظين في الكناية وقد يستدل له بقوله: ووضعنا عنك وزرك. وورد عن ابن عباس: لا تلبس ثيابك من كسب غير طيب وثيابك فطاهر، يعني البس ثيابك من مال الحلال. فاستعمل الثياب في الحقيقة والتطهير في الكناية. وعن مجاهد: وثيابك فطاهر أصلح عملك، وعملك فأصلح، فاستعملهما معا في الكناية عن العمل الصالح. وعن محمد بن سيرين وابن زيد: على حقيقتهما، يعني فطهر ثيابك من النجاسة. ثم قال ابن جرير: والذي قاله ابن سيرين وابن زيد أظهروا في ذلك. وقول ابن عباس وعكرمة قول عليه أكثر السلف، والله تعالى أعلم بمراده. ويترجح قول ابن سيرين ان المراد طهارة الثوب من النجاسة، والقرينة في الآية انها اشتملت على امرين: الاول طهارة الثوب ثيابك فطهر، الثاني هجر الرجز، والرجز تهجر، ومن معاني الرجز المعاصي، فيكون حمل طهارة الثوب على حقيقته وهو الرجز على حقيقته لمعنى الجديد الاولى. يعني لو قلنا انها ثيابك فطهر يعني من المعاصي، طهر نفسك من المعاصي وطهر قلبك من الاثام والمعاصي، هيكون هنا بعدها مرتبط الايه؟ والرجل فهجر، يعني اهجر المعاصي على احد التفاسير، فيكون هذا تكرارا. واضح؟ فهل التكرار اولى ام التاكيد؟ يعني التوكيد الذي يفيد التكرار اهم اولى ام تاكيد معنى جديد؟ معروف انه اذا احتمل ذلك احتمل اللفظ فيهما فان التاكيد معلوم الاولويه على التوكيد. يترجح بذلك ان المراد لقوله وثيابك فطهر يعني بالماء من الامجاد، ثياب على حقيقته، هذا فيما يتعلق بالثياب. اما التطهير من الذنوب فاشار له قوله تعالى: والرجز فاهجر، فيكون تاسيسا. وهذه الايات بقسميها جاء نظيرها بقسميها، اصرح من ذلك في قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. واضح؟ فجمع بين الامرين، ثيابك فطاهر ظاهرا حسيه يعني بالماء من الامجاد، وهذا ما يدل عليه الشق الاول من هذه الايه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. اما تطهير من المعاصي فقال: ويذهب عنكم رجز الشيطان. واضح؟ فهذه مثل قوله: والرجز فهدو. ومثل ايضا قول تعالى: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جمع بين الطهارتين، تنظيف وتطهير الباطن والظاهرين. ولذلك جعل الامام الشافعي رحمه الله تعالى هذه الايه وثيابك فطهر دليلا على الطهاره للصلاه. استدل بها الشافعي على وجود الطهاره للصلاه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والرجز فاهجر، اي اتركه. الرجل اتركه. والرجل بكسر الراء الرجز كالرجز. والسين والزاي يتبادلان يتبادلان لأنهما من حروف الصفير. الزين والزاي يتبادلان أحيانا يقال فيها الرجز وأحيانا الرجز لأنه من حروف الصفير. والرجز اسم للقبيح المستقرب كان به عن عبادة الأوثان خاصة. قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان من هنا منعها. ارفع صوتك. الله أكبر. ما معنى أنها طرادية؟ ما معنى أنها معنى القول بأنها طرادية؟ يعني أن الرجس الأوثان بعضها رجس وبعضها طاهر في الجمعة القبرية كتب من هنا ايه بيانية. فلسالب الرجس من الأوثان يعني يفهم أن كل الأوثان رجل واضح. كل الأوثان رجل وليس بعض الأوثان واضح. والرجس اسم للقبيح المستقرر كما به عن عبادة الأوثان خاصة لقوله تعالى فلسالب الرجس من الأوثان أو عن كل ما يستكره من الأفعال والأخلاق. والجملة من جوامع الكلم في مكارم الأخلاق كأنه فيه أهجر الزفع والسفح وكل قبيح ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين المستعملين للرجز. وقيل المراد بالرجز أو بالرجز العذاب العذاب. وهجر كناية عن هجر ما يؤدي إليه من السلك والمعاصي. والرجز فهجر يعني العذاب. اهجر العذاب يعني بمعنى ايه اتقي اسباب حصول العذاب من السلك والمعاصي. فاقيم الرجز مقام سببه الذي هو السلك والمعاصي او هو بتقدير مضاف. والرجز فهجر واسباب الرجز فهجر. طبعا كما قلنا الرجل والرجل تقرا بالضم وتقرا بالكسر. فيقول قرئ بضم الراء وهو لغه في المذكور وهما بمعنى وهو العذاب. وعن مجاهد انه بالضم بمعنى الصنم. والرجل فهجر يعني الصنم. وبالكسر بمعنى العذاب. والرجل فهجر يعني بمعنى العذاب. و أمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وهو بريء منه. إن أمر لغيره تعريضا أو المراد الدوام على هجره. يعني النبي عليه السلام ما عبد الأصنام بل هو بريء من ذلك حتىه صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك أمره الله بهجرها. والرجز فهجر. فهذا الأمر هو أمر لغيره تعريضا أمر لغيره تعريضا أو المراد داوم على هجره. ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. إذا أعطيت فلا تترقب ولا تتوقع ولا تؤمل أن يعود أو ترد يرد إليك هذه العطية بأكثر منها. هذا معنى ولا تمنن تستكثر. يعني لا تمنن هنا معناها لا تعطي لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. بمعنى لا تعطي شيئا لتعطى أكثر منه. يقال مننت فلانا كذا أي أعطيته كما قال تعالى هذا عطاؤنا تمنن أو أمسك. يعني إيه فأعطي أو أمسك. وأصله أن من أعطى فقد من فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة. وجوز القتال أن يكون الاستكثار عبارة عن طلب العوض كيف كان زائدا أو متساويا. الاستكثار سواء كان يرد لك هذا الشيء متساويا له أو أكثر منه أعم. قال وإنما حسنت هذه الاستعارة لأن الغالب أن الثواب يكون زائدا عن العطاء في الغالب الذي يرد يكون أفضل مما من العطاء نفسه. فلذلك رؤية هنا الغالب وإن كان قد يكون مثله لكن هنا يعني استفى بذكر الغالب وهو إيه الاستفسار ولا تمن التفسير. فسمى طلب الثواب استفسارا حملا للشيء على أغلب أحواله. وهذا كما أن الأغلب أن المرأة إنما تتزوج ولها ولد للحاجة إلى من يربي ولدها. فتملي الولد ربيبا ثم اتسع الأمر فتملي ربيبا وإن كان حين تتزوج أمه كبيرا حملا للأمر على غالب الأحوال. وسر الله ما سر الله عن هذا الاستكثار ولا تمن تستكثر لا تعطي عطية مرتقبا ومؤملا أن يرد إليك أكثر منها. سر الله أن يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض. سر العطاء أنه سر الله أن يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض. يعني إذا بذلت وإذا أعطيت لا تترقب أن يرد إليك مثله بل يخلو عطاؤك عن إيه عن انتظار وتوقع أو تأمين العوض. يقول وسر الله أن يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض والتفات النفس إليه تعففا وكمالا وعلو همة. وقيل معنى الآية لا تعطي عطاء مستكثرا له لا تعطي عطاء مستكثرا له فإن مكارم الأخلاق استقلال العطاء وإن كان كثيرا. يعني ثلاثة أشياء تحمد في البر وتحمد في المعروف تطهيره وتعديله وإخفاؤه. مما يستحسن في العمل الصالح او في الاحسان الى الناس التصغير بمعنى التصغير يعني ان تعطي عطاء صغيرا لا انك لا تستعظمه مهما بذلت حتى لو كان كثيرا فانظر اليه على انه ايه قليل. تقليله وتعديله واخفائه. فقال بعض المفسرين معنى الايه ولا تمل تستكثر يعني لا تعطي عطاء مستكثرا هذا العطاء حتى لو كان كثيرا وانما فإن مكارم الأخلاق استقلال العطاء وإن كان كثيرا. فالسير للعد والوجدان ولا تمل تستكثر. وسبق في سورة الروم في قول الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. سبق الكلام في نفس هذا المعنى وقد يعني تكلمنا عنه في موضع. ولرب تفكر يعني على أذى المشركين وكما نوهنا من قبله وراحت الصور المكية الأولى أنه يسير فيها الإيه التعبير عن الله سبحانه وتعالى بالإيه بالرب بالرب. لأن تطور المشركين عن الألوهية ارتبط بمفاهيم وثنية. فذلك في المراحل الأولى من الصور المكية يسير استعمال صفة الربوبية اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان اقرأ وربك الأكرم. كذلك هنا ولربك فاصبر وربك فكبر وهكذا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نقر في الناقور أي إذا نفخ في الصور والناقور من النقر بمعنى التصويت وأصله القرع الذي هو سبب الصوت ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به الطائر يذكر به على الأشياء يقرع به. فلما كان الصوت يحدث بالقرع تجوز به عنه وأريد به النفخ لأنه نوع من الصوت. فإذا نخر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير أي شديد على الكافرين غير يسير أي هين ليس بهين على الكافرين لما يحيط بهم من سلوك الغدا. وفي قوله غير يسير تأكيد يمنع أن يكون عسيرا عليهم من وجه دون سب. يعني وصف اليوم أولا بقوله فذلك يومئذ يوم عسير قد يتوقع بعض الناس أنه عسير على المؤمنين وعسير على الكافرين، فأتى بالآية التاليها ليدفع هذا التوهم على الكافرين غير يسير. ثم إنه قد يكون قائلا فذلك يومئذ يوم عسير، قد يكون عسيرا من وجه لكن ليس عسيرا من وجه آخر، فدفع هذا الوهم بقوله على الكافرين غير يسير، فهذا عسر لا يسر فيه على الإطلاق. يقول وفي قوله غير يسير تأكيد يمنع أن يكون عسيرا عليهم من وجه دون وجه، ويشعر بيسره على المؤمنين، ففيه جمع بين وعيد الكافرين وبشارة المؤمنين. يقول الشيخ عطية السالم رحمه الله تعالى فإذا نقر في الناقور، الناقور هو الصور، وأصل الناقور الصوت، وقوله يوم عسير على الكافرين غير يسير، وقيل عسير وغير يسير على الكافرين. قال الزمخشري إن غير يسير كان يكتب عنها يوم عسير، إلا أنه ليبين لهم أن عسره لا يرجى تيسيره، فإن العسر يعني الإنسان يتوقع هذا العسر نفسه، فإن مع العسر يسرى وضع، فمهما كان هناك شدة تنتهي لكلها نهاية. فربما تراهم بعض الناس أن شدة الأهوال يوم القيامة لها نهاية، فمهما كان يوما عسيرا لكن قد يقرأ فيه يسر، فبين لهم عز وجل أنه لا يرجى بعده يسر والعياذ بالله، فعلى الكافرين غير يسير. يرجى تيسيره كعسر الدنيا، وأيضا فيه زيادة وعيد للكافرين، وفيه نوع بشارة للمؤمنين لسهولته عليهم، ولعل المعنيين مستقلان، وأن قوله تعالى كذلك يومئذ يوم عسير هذا كلام مستقل وصف لهذا اليوم وبيان للجميع شدة هويه، كما قال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا عام في الناس كلهم. وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ثم بين تعالى أن اليوم العسير أنه على الكافرين غير يسير، كما قال تعالى عنهم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به بينما يكون على المؤمنين يسيرا، مع أنه عسير في ذاته لشدة هوله، يعني هو في ذاته عسير لكنه يخفف عن المؤمن. هذا هو المقصود من الآية الثانية التي التالية، وهي قوله كذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فهو في حد ذاته يوم شديد لكنه يخفف على المؤمن، يعني يسر على المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هو يوم عسير ويوم في فزع، ولكن المؤمنين الذين جاءوا بالحسنة بالتوحيد والعمل الصالح آمنون منه مع أنه في حد ذاته عسير. هذا يدل على أن المؤمنين يعني يكفون عسر ذلك اليوم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالفزع من صعقة يوم ينفخ في الصور عام لجميع من في السماوات ومن في الأرض، ولكن استثنى الله من شاء. ثم بين تعالى هؤلاء المستثنين ومن يبقى في الفزع، فبين الآمنين وهم الذين جاءوا بالحسنة والآخرون هم الذين جاءوا بالسيئة. ثم يقول الله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مندودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا. ذرني ولن خلقت وحيدا أي لا مال له ولا ولد. ذرني ولن خلقت وحيدا لا مال له ولا ولد. يعني كنت قرأت من زمن أن وحيدا كان هذا لقب من ألقاب الوليد بن مغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. كان وليد بن مغيرة وهو من رؤوس الكفر في قريش. هذه الآية تتحدث عنه واضح. ذرني ومن خلقت وحيدا أنه كان يلقب إيه؟ ريحانة قريش. كان يلقب بالوحيد. الوحيد يعني إيه؟ المتفرد. المتفرد. أما هنا فقال القاسمي ذرني ومن خلقت وحيدا يعني في أول أمره في مبدأ أمره كان وحيدا بلا مال وبلا ولد. وجعلت له مالا ممدودا ثم بعد ذلك أنعمت عليه. وجعلت له مالا ممدودا أي مبثوثا كثيرا أو ممدودا بالنماء مال النام. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا يعني رجالا يشهدون معه المحافل والمجامع أو حضورا معه يأنس بهم لا يحوده سفرهم وركوبهم الأخطار لاستغنائهم عن التكسر والنفخ. وبنين شهودا يعني هذه من النعم التي أنعم الله بها على هذا الوليد المغيرة أن الله سبحانه وتعالى هذا ما كان هو وحيدا لا مال ولا ولد امتن عليه بالمال الممدود. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. شهودا يعني حاضرين غير مسافرين لأنهم لعزتهم وغناهم وثروتهم لا يحتاجون إلى أن يفارقوا أباهم بحثا عن الرزق وعن الربح. فلذلك هذا من مظهر مظاهر نعمة الله عليه أن أولاده حاضرون يراهم أمامه في كل وقت لا يفارقهم وفي نفس الوقت يشهدون معه المجامع والمحافل. فحضورهم معه لا شك أنه يؤنسهم يؤنس أباهم أقصد ولا يوحشهم. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا أي بقضت له في العيش والجاه والرياسة. ثم يطمع أن أزيد ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ثم يطمع أن أزيد يعني من المال والولد والجاه. واضح هذا التفسير. ثم يطمع أن أزيد كما هي عادة ابن آدم لا يملأ عينه إلا التراب لا يسمع من الدنيا لأن هناك من همين لا يتبعان طالب العلم وطالب الدنيا. طالب العلم مهما تجرع من العلم لا يسمع وطالب الدنيا أيضا مهما أعطي من الدنيا لا يسمع. الإنسان أحيانا يستغرب الناس اللي هم يعني بليونيرات وأغنياء وكذا ومع ذلك هو في أشد الحرص على تكبير ماله والزيادة والزيادة. لماذا؟ إن هذه هي يعني طبيعة الإنسان الحرص والثرى واللهف وراء الدنيا تصبح كالذي يشرب من البحر كلما شرب ازداد عطشا. واضح. فهذه اشاره الى هذه هذا الميل الى الاستزاده من الدنيا وان ابن ادم لا يمنع عينه لو كان ابن ادم واديان من ذهب نتمنى ان يكون لهما ثالث. ولا يمنع عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من كان او كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يطمع أن أزيد يعني بعد كل هذا يطمع أن أزيد يعني من المال والجاه والولد. أو تفسير آخر ثم يطمع أن أزيد أزيده نعيما أخرويا وأدخله الجنة أيضا على كفره. ثم يطمع أن أزيد يعني من النعيم الأخروي وهذا أظهر. هذا التفسير أظهر أن المقصود ثم يطمع أن أزيد بأن أجمع له إلى نعيم الدنيا نعيم الآخرة بدليل قوله تعالى كلا. ثم أطمع أن أزيد كلا أي لا يكون ما يؤمنه ويرجوه لأن الجدير بالزيادة بالنعيم الآخرة هم المتقون لا هو. واضح التفسير من أول كلمة كلا يؤيد التفسير تفسير قوله تبارك وتعالى ثم أطمع أن أزيد يعني بأن أنعمه في الجنة أيضا كلا لأن الجنة للمتقين وهو ليس من المتقين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهو ينعم في الدنيا لكن في الآخرة لا نصيب له ولا خلاق له. أي نعم كلا أي لا يكون ما يؤمن ويرجو لأن الجدير بالزيادة من نعيم الآخرة هم المتقون لا هو. إنه كان لآياتنا عنيدا كيف أجيبه وأضيف إلى نعيم الدنيا الذي أعطيته إياه نعيما في الآخرة وهو كان معالجا لآيات الله. واضح؟ فشرعت الآيات في ذكر مثاله التي تجعله غير جدير بأن ينعم في الجنة وأن يزيده الله بجانب نعيم الدنيا نعيم الجنة. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا للحجج المنزلة والمرسلة. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا أي سأغطيه عقبة ساقة المصعد. عقبة الجبل كالجبل مرتفع في غاية المشقة تسلقه والصعود فيه في غاية المشقة يكون مرتفعا. طبعا بيختلف كلما ارتفع أعلى سهيل بيقل في الإنسان بيختلف ويجيب نفسه فنقول لله أن يهديه يسرح قدره للإسلام. ومن يرد أن يضل يجعل قدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا يعني يصعد على جبل أو على عقبة مرتفعة شاقة في غاية العصر. هذا معنى سأرهقه صعودا سأغشيه عقبة شاقة المصعد. وهو مثل لما يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا يطاق. قال ابنهاد ومعنى كونه مثلا انه شبه ما يتوقه الله له من المصائب بتكليف الصعود في الجبال الوعرة الساهقة واطلق لفظه عليه. سأرهقه صعودا سوف أكله و يعني أطلق إليه من المصائب ما يتق عليه مشقة من يكلف صعود الجبال الساهقة العالية الوعرة. ثم علل إرهاقه سأرهقه صعودا لماذا؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وذكر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر.